هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الفكر الإلحادي، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الفكر الإلحادي. معنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بداية الأستاذ الدكتور، ما المقصود بالفكر الإلحادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن الإلحاد كلمة تعني في اللغة الانحراف عن الإيمان فيما يتعلق بالله تعالى وما يتعلق بأسماء الله تعالى وجلال الله وكمال الله وما ينبغي لله عز وجل من الإقرار بوجوده ووحدانيته وكماله وما يجب على المؤمن من الطاعة له بعد أن يوقن ويقر بهذا الإله الكريم الكبير المتعالي. فمعناه أن الإنسان بدلا من أن يوجه وجهه نحو الله عز وجل ينحرف عن هذا الطريق المؤدي إلى الله إلى طرق أخرى متعرجة. وينبغي أن نعلم أن طريق الله طريق مستقيم، وأن الذي يؤدي إلى الله شيء مستقيم، وإن ربي على صراط مستقيم. فيعني كل ما يؤدي إلى الانحراف عن التوجه إلى هذا الإله والاعتراف بوجود الله فإنه يكون انحرافا. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بمعنى أنهم يفهمونها فهما غير صحيح أو يوجهونها توجيها غير صحيح، فهذا هو المعنى العام للإلحاد. ماذا عن أسباب ظهور الإلحاد؟ في الحقيقة لا نستطيع أن نحدد على الطبيعة وبتحديد دقيق الوقت الذي ظهر فيه الإلحاد، ولكن دراساتنا لهذه الظاهرة تدلنا على أن الإلحاد قديم وظهر في فلسفات وأفكار على امتداد تاريخ البشرية، ولكنه في أوائل الأمر كان قليل الانتشار، لأن الظاهرة الدينية كان لها من الشيوع والانتشار ما يجعلها تعلو على هذا التوجه. وكان لصعوبة الاتصال في الزمن القديم أثر في تقليل الإحساس والشعور بهذه المسألة، ولكن الآن في الحقيقة الإلحاد أكثر انتشارا وأكبر خطرا على الأديان والتدين لأسباب كثيرة من بينها التواصل. هذا عن سبب انتشاره، لماذا ظهر الإلحاد؟ إيه أسباب ظهوره؟ طبعا كما نقول في العلوم الاجتماعية، الإلحاد ظاهرة معقدة ومركبة لا يمكن أن نعيدها إلى سبب واحد، لكن لها أسباب بعضها نفسي وبعضها اجتماعي وبعضها فلسفي وفكري وبعضها أزمات وبعضها، هذه كلها مسائل تجتمع بعضها مع بعض فتؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة. وأقول على سبيل المثال، ربما كان الإلحاد راجعا إلى أزمات نفسية تتعلق بالإنسان وتتعلق بشخصه بأسرته، بظروف معيشية صعبة، بسبب أمراض مستعصية، بسبب تعرضه لمحن وابتلاءات قاسية لا يستطيع تحملها ولا يتمكن من تفسيرها. ماذا عن باقي الأسباب؟ هنالك أسباب ثقافية، أستطيع أن نسميها أسباب ثقافية. هذه الأسباب الثقافية تقوم على قراءات ناقصة أو مشوهة أو مغلوطة لأناس يتحدثون عن الإيمان. في ناس وظيفتها التركيز على ما يظنونه نقاط ضعف في الأديان، أو على مسائل تثير شبهات، أو مسائل تثير شكوكا في ذهن القراء. نعم. فعندئذ إذا قرأ هذا الشخص غير المحصن بعقيدة قوية وبقراءة رصينة متينة فيما يتعلق بالأديان، فربما تأخذه هذه الكتابات أو القراءات أو الأفكار إلى أن يتزحزح قليلا قليلا عما عنده من اعتقاد، إلى أن يجد نفسه في نهاية الأمر خارج دائرة الإيمان. لكن عندنا أسباب أخرى يعني تجري في هذا الاتجاه. العلم الحديث الذي ظهر في العالم خصوصا في أوروبا بعد ما سموه في تاريخهم عصر التنوير، كان هناك صراع بين العلم وبين الدين، لأن المهيمنين على المؤسسات الدينية في أوروبا في ذلك الوقت كانوا يتخذون من سلطتهم وسيلة إلى إجبار العلماء على أن يتنازلوا عن نتائج تجاربهم العلمية، فهذا أدى إلى نفور العلماء من الكنيسة أو الكنيسة الغربية. أولا النفور من الكنيسة، ثم بعد ذلك انسحب هذا على النفور من الدين، فنشأ العلم في بيئة لا تحترم الدين ولا تتعاطف مع الدين ولا تسعى إلى الدين، بل وجدت في جو يسمح لها بتحدي الدين ومحاولة قهر المتدينين الذين يحاولون إلزام العلماء بنتائج تختلف عن النتائج التي يتوصلون إليها في بحوثهم. فالعلم في ذلك الوقت كان يكره الدين ويتحدى الدين، وظل هذا العلم لفترات طويلة محملا بهذه الروح العدائية نحو الدين. فبعض الذين كانوا في البيئة العلمية في فروعها المختلفة كانوا يتجهون وجهة مضادة للدين، فإذا تأثر بهم ناس ممن يقرؤون لهم أو يتصلون بهم أو يطلعون على كتبهم ونتائج أبحاثهم، فإن هؤلاء من الممكن أن يتجهوا نحو الإلحاد من منطلق قائم على هذا الأساس العلمي الرافضي الأديان. نعم. هذه كلها يعني من الأسباب التي تؤدي إلى وجود الإلحاد في يعني بين الناس، وتؤدي إلى نشر هذه الظاهرة، وهذه الأسباب بعضها أقوى من بعض في تأكيد التوجه نحو الإلحاد، ولكن ما يزال لدينا أيضا بعض الأسباب التي يمكن أن تضاف إلى هذا الأمر. نعم. وماذا عن بقية الأسباب؟ نعم، يمكن أن نضيف إلى هذه الأسباب أن الإلحاد ربما كان أثرا من آثار العولمة الثقافية التي تأتي إلينا من سائر أنحاء العالم. يعني البيئة الإسلامية كانت تربي الناس على الإيمان، والمسيحيون يربون أبنائهم على الإيمان، من الآن العالم أصبح كالغرفة، ليس نقول كالقرية، لكن على الغرفة الإنسان يتصل بكل الدنيا ويعرف كل ما يظهر، والعالم فيه ملحدون خارج نطاق الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي. وهؤلاء يكتبون ويتحاورون ويعرفون الناس بما يكتبون إلى آخره. فعندما ننفتح نحن على العالم هكذا من غير اعتصام بثوابت ثوابت قوية، فإن الرياح العاصفة القادمة من الخارج يمكن أن تؤدي إلى ظهور أمثال هذه الظاهرة فيما يتعلق بظاهرة الإلحاد. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.